ذكرك الراجعون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سعدنا محمد وعلى الله. Oh. الصلاة على النبي يا أحباب، أدركوا الصلاة على النبي. لله قوم أخلصوا في حبه فكسى وجوههم الوسيمة نورا ستروا وجوههم بأستر الدجى ليلا فأضحت في النهار فتحكي لؤلؤا منثورا تعبوا قليلا في رضا مولاه تعبوا قليلا في رضا يوم اللقاء كثيرا يا أيها الصف الكئيب إلى متى تمضي زمانك في عسى ولربما إلى مولاك في جنح الليل وناديه يا أحدا يا صمدا ويا قديرا إن لم أكن لأهلا إن لم أكن أهلا لعفوك سيدي فلقد علمتك ساترا وغفورا إن لم أكن أهلا لعفوك سيدي فلقد علمتك ساترا وغفورا نفسي لا كنت ولا اتق الله وخاف وارغبي فماذا عمري قد مضى بالخسر وأسفا ولا حشيبي وأيام الصبا ذهبا. Oh. وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم تقبل منا وقبلنا وعافنا واعف عنا واحفظ الصالحات أعمالنا نور قلوبنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولنا بعين عنايتك الخفية وعافنا والمسلمين من كل بلاء وبلية. اللهم ارزقنا الإخلاص في أعمالنا كلها ظاهرا وباطنا. اللهم تقبل منا أعمالنا واجعلها خالصة لوجهك الكريم يا كريم، ولا تجعل لنفوسنا حظا منها بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا وهبنا ثواب ما كان في هذا المجلس المبارك في هذا الصباح المبارك من الصلاة والسلام على سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، ومن الأذكار والأوراد الشريفة هدية طيبة مباركة واصلة إلى جنابه المعظم المشرف المكرم المعظم، ثم من جنابه إلى أرواح جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة والقرابة والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى روح سماحة شيخنا رضي الله عنه وأرضاه وأرواح والديه وزوجته وأولاده وروح سيدنا الشيخ محي الدين بن عبد سيدنا الشيخ الغني النابلسي وأرواح أولياء الله ومشايخنا ومشايخ المسلمين ووالدينا أجمعين الأحياء منهم والميتين، وخصوصا إلى روح والدتنا آنسة الله رحمها الله حفظها الله الجنة، وإلى روح الشيخ محمد الدرة، وإلى أرواح أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين، وسابقة إلى قبورنا والمراد في صدورنا وعلى صراطنا. تقبل يا كريم بسر الفاتحة.